أنا والليل كلامنا عليك حبيب روحي أحبك موت ودوب في عينيك آه حبيبي حبيب روحي أنا والليل كلامنا عليك حبيب روحي بحبك موت ودوب في عينيك ولو الفراق جانا حنقوله ينسانا ولو الفراق جانا حنقوله ينسانا ويشوف قلوب تانية ويسيبنا لهوانا ولو الفراق جانا حنقوله ينسانا ولو الفراق حنقوله ينسانا ويشوف قلوب تانية ويسيبنا لهوانا ولو الفراق جانا حنقوله ينسانا